حب سواق دينا تعب يا بنتي وما انا خالصي معك امبارح يا روز بردو بنتي يا سعى يا جهاد شاهد جهاد تمام وين يا اخويا وين والله لينا حفل البلد عروس قضية جهاد شاهد عدد 348 أكرم ساسي حاضر للدفاع حضرة القاضي على جهاد الشام. القضية هذه حضرة القاضي أصبحت قضية يعني روتينية يعني بالمعنى الأصح وهنا توجور دي بروبليم بالعربي حاضر حضرة القاضي ودي معنا نفس المشكلة اللي هي التهميش وخاصة العنف الناتج على القهر نسميها هكا. وحكيت مع موكلي وهذه تصريحاته تقول هذك بالكلمة وبالحرف نوصل الأمانة. شو يقول موكلي جهاد الشامي يقول بالضبط والله غالب يا القاضي سكران يا القاضي سكران شرب خابط يا القاضي خابط يا القاضي منش ندمان وعلش ندم يا القاضي ندم يا القاضي وليدك جيعان وليدك جيعان حلم تقريت يا القاضي شي ما لقيت يا القاضي عطوني الحيط يا القاضي وقلم الوان حلم تقريت يا القاضي شي ما لقيت يا القاضي عطوني الحيط يا القاضي وقلم الوان القاضي ولا دفلان هما اللي لزوني يا القاضي وباع ولا مان هما اللي ضروا يا القاضي وهما اللي شكوا حنا اللي متنا يا القاضي وهما اللي بكوا سيد القاضي حبوا يردوني درويش سيد القاضي يميني طالب كان نعيش سيد القاضي باعونا وخانونا سيد القاضي كيف وصلوا وخادونا وعلش ندم يا القاضي ندم يا القاضي وليدك جيعان وليدك جيعان حلم تقريت يا القاضي شي ما لقيت يا القاضي عطوني الحيط يا القاضي وقلم الوان لما تقريت يا القاضي شي ما لقيت يا القاضي عطوني الحيط يا القاضي وقلم الوان